إعداد فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله شيئا بلا إذنه لم يصح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، أي والشرط الرابع من شروط صحة البيع أن يكون المتعاقدان لهما صفة في البيع والشراء، والذي له صفة في البيع والشراء هو المالك أو من يقوم مقامه. ولذا قال: وأن يكون، أي عقد البيع، من مالك، أي من مالك لتلك العين أو المنفعة، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون التجارة عن تراض منكم. فإذا باع رجل ملك غيره هذا من أكل المال بالباطل، أما إذا باع المرء نصيبه أو ملكه فهذا مما أباحه له الشرع. قال: أو من يقوم مقامه، أي صح البيع أيضا إذا كان ممن يقوم مقام المالك. والذي يقوم مقام المالك أربعة: الأول الوكيل، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع عروة البارقي، وقد أعطاه دينارا ليشتري له به شاه فباع واشترى كما سيأتي رواه البخاري. والثاني الوصي، وهو أن يعهد المالك لآخر بالتصرف في ملكه بعد وفاته، بخلاف الوكيل فيعهد إليه التصرف في ملكه في حياته، فالوكيل والموكل كلاهما أحياء. أما في القسم الثاني فالوصي يكون قد مات لإنفاذ الوصية، والموصى يكون حيا. والثالث الناظر، وهو الذي عهد إليه الواقف بالقيام بالوقف، كما عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه لبنته حفصة لقيامها بأمور الوقف وقفه. والرابع هو الولي، والولي هو الذي يعينه الشرع، فالشرع جعل ولاية الأب جبرية على القصر من أبنائه، وكذلك الولاية على المحجور لحظ نفسه كالسفيه الذي لا يحسن التصرف، تكون بالشرع من قبل القاضي. إذن فالثلاثة الأقسام الأولى الذي يقيمه المالك، والقسم الأخير وهو الولاية يقيمها القاضي. فإذا تصرف أحد هؤلاء الأربعة في البيع أو الشراء يصح تصرفهم كتصرف المالك تماما. ثم فرع المصنف رحمه الله على هذا الأصل، وهو أن الإنسان لا يبيع إلا ملك نفسه أو من يوكله أو من يقوم مقامه، بحديث لقول النبي عليه الصلاة والسلام لحكيم بن حزام: ولا تبع ما ليس عندك. فرع على هذا الأصل رحمه الله ثلاثة مسائل. المسألة الأولى قال: فإن باع ملك غيره، أي فإن باع رجل فضولي ليس من هؤلاء الأربعة ولا من المالك لم يصح بيعه. مثال ذلك: لو باع رجل بيت جاره لم يصح، لأن البيت جاره لا يملكه الجار الآخر. المسألة الثانية: إذا كان هناك مال عند الرجل الفضولي من قبل الرجل آخر أعطاه ذلك المال لتسليمه لزيد مثلا، وهو في الطريق اشترى لصاحب المال، قال لم يصح. لذا قال: أو اشترى، أي الفضولي، بعين ماله، أي بعين بنفس المال الذي سلمه الرجل لتسليمه لزيد، فاشترى هذا الفضولي بهذه الأمانة ساعة مثلا بلا إذنه، قال لم يصح. لم يصح الشراء ولو كان في يده مال لذلك الرجل. مثال ذلك: لو أن رجلا اسمه زيد أعطى خالدا 1000 ريال فقال سلمها لعمي، وهو في الطريق اشترى بهذا 1000 بنفس هذا 1000 ساعة لزيد لصاحب المال من غير إذنه، قال لم يصح. مثال آخر، لو أن شخصا أعطى آخر سيارة قال سلمها لعبد الله عند بيته، فباع هذه السيارة وبثمنه، فاشترى بهذه السيارة، أعطى رجل سيارة هذه السيارة واشترى أرضا صغيرة بلا إذن صاحب السيارة، قال لم يصح. وذكر هذه المسألة رحمه الله أنها لا تصح، يعني حتى ولو كان في يده مالا لذلك الرجل، بخلاف المسألة الأولى لما باع بيت جاره ليس عنده أي شيء حتى يبيع. والدليل على أن هذا لا يصح لقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا تبع ما ليس عندك، يعني لا تبع ما لا تملك. وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح له بالإجازة ولزم المشتري بعدمها ملكا. المسألة الثالثة، ليس عنده مال من قبل ذلك الرجل وإنما نوى أن يشتري له، فقال أو اشترى له في ذمته، يعني ذهب إلى المحل واشترى ساعة 1000 ريال ونوى بها في ذمته في قلبه أنها لخالد ولم يسمه في العقد، يعني لم يقل بأن هذه الساعة أبرمت العقد لمن نويت، أي أن الطرف الآخر لا يعلم لمن هي، وإنما هي لا يعلم لمن هو غائب، وإنما في الظاهر لمن هو حاضر. قال صح له أي الشراء بالإجازة، يعني بإجازة ذلك الغائب لما أتى إليه، لما وافق على الشراء ويلزم بدفع الثمن. مثال ذلك، لو أن شخصا دخل في محل فاشترى جوالا 3000 ريال ونوى هذا الجوال لزيد، ولم يقل لصاحب المحل إني نويت شراء هذا الجوال لزيد، وإنما هو له، فلو ذهب إلى زيد وقال له اشتريت لك هذا الجوال وجدته قليل الثمن 3000 ريال فقال قبلت هذا البيع أو أريد هذا الشراء أو أريد هذا الجوال، يصح إذا وافق عليه، إذا لم يوافق قال ولزم المشتري بعدمها، بعدم الموافقة ملكا، يعني يكون في ملك المشتري ويكون قد خرج البائع من العهدة وصح البيع. الدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى عروة بن الجعد البارقي دينارا ليشتري له شاه، وفي رواية أضحية، فالجعد اشترى بهذا الدينار شاتين للنبي عليه الصلاة والسلام ونواها في قلبه للنبي صلى الله عليه وسلم، اشترى شاتين ثم باع شات بدينار، فلما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه دينار وأعطاه الشاه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام له بارك الله لك، يعني أجازه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا التصرف، أعطاه دينار ورجع هذا الدينار معه شاه بعد أن باع واشترى. مثال آخر، لو أن شخصا ذهب إلى المكتبة واشترى صحيح البخاري ونواه في قلبه بأنه لزميله يوسف ولم يقل لصاحب المكتبة بأن المشتري هو يوسف، فإذا أتى ليوسف وقال هذا صحيح البخاري اشتريته نويته لك، فقال نعم أنا أريده، يدفع هذا المبلغ للذي اشتراه له مثلا 300 ريال، فإذا قال يوسف أنا عندي لا أريد هذا الكتاب فيلزم المشتري، ولا نقول يعاد صاحب البخاري للمكتبة. ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوه كأرض الشام ومصر والعراق بل تؤجر. قال رحمه الله ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة، لما ذكر رحمه الله عين المباعة ذكر بعد ذلك فيما إذا كانت العين تحت يده ملكا له وتورث بعد وفاته لكن لا يجوز بيعها، وهي المزارع والأراضي إذا فتحت عنوة، إذ أن المسلمين إذا غنموا واستولوا على أراضي الكفار يخير الإمام في تلك الأراضي بين قسمتها على الغانم، وهذه تكون ملكا لهم يتصرفون فيها بالبيع وغيره، وتكون داخلة في المسائل التي قبل هذه المسألة. وإما القسم الثاني، وإما أن يوقف الإمام هذه الأراضي على المسلمين ويكون خراجها لهم، وهذا هو الذي ذكر المصنف رحمه الله هنا. مثال ذلك لو أن المسلمين دخلوا بلاد الكفار ومما غنموه مزرعة كبيرة فيها نخيل مثلا، وقال الإمام هذه وقفتها غلتها تصرف على مصالح المسلمين، فعلى قول المصنف رحمه الله لا يجوز بيع هذه المزرعة، وما يخرج فيها من غلة تصرف في مصالح المسلمين. لذا قال رحمه الله ولا يباع غير المساكن، أي أن المساكن أي البيوت يجوز بيعها ولو فتحت ديار المشكفار عنوة، بشرط مما فتح عنوة يعني قهرا وغلبة، أي لا تباع الأراضي والمزارع في البلدان التي فتحت عنوة وقهرا. ثم مثل رحمه الله بثلاثة ديار، قال كأرض الشام، وأرض الشام يدخل فيها فلسطين وسوريا والأردن ولبنان وأطراف الجزيرة من الشمال. قال والعراق، أي وكأراضي العراق لا يجوز بيعها، أي وكذلك أراضي مصر ومزارعها لا يجوز بيعها، والعراق أي وكذلك أراضي ومزارع العراق لا يجوز بيعها. وهذه الأراضي والمزارع لا يجوز بيعها لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعلها وقفا على المسلمين، ولكن اندثرت جميع هذه الأوقاف التي وضعها عمر بن الخطاب رضي الله عنه سواء في الشام أو في العراق أو في مصر، وعليه فيجوز الآن بيع جميع أراضي ومزارع الشام والعراق ومصر، وهي التي تسمى أراضي السواد، مراد بالسواد يعني الزرع الكثير من كثرته يظن من شدة لونه الأخضر من بعيد يظن أنه أسود. ولو أوقف الإمام في هذا العصر أو بعده بعصور وجعل في مصالح المسلمين فالحكم كما ذكر المصنف لا يباع منها غير المساكن. قال بل تؤجر ويجعل ثمن هذه الأجرة يأخذها الإمام ويصرفها في مصالح المسلمين، في بناء المستشفيات والطرق ودور الأيتام والفقراء ونحو ذلك. والقول الثاني أن من تحت يده تلك الأراضي يجوز له بيعها بشرط أن الأجرة يدفعها للإمام، إذ أن الوقف هنا في عدم بيع الرقبة وليس في عدم بيعها، للمقصود هو أن تبقى لنفع المسلمين. وإلى هذا القول ذهب شيخ الإسلام رحمه الله، وهو القول الراجح، لأن العلة هو دفع خراج فقط، فإذا انتقلت من رجل إلى آخر بالبيع والخراج يدفع فلا ضرر في هذا البيع. ولا يصح بيع نقع البئر ولا ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك ويملكه آخذه. ولما ذكر رحمه الله أنه لا يصح بيع الأراضي مما فتح عنوه وهو يملكها، ذكر بعد ذلك أعيان في ملكه لا يجوز بيعها، وذكر منها مسألتين. المسألة الأولى قال ولا يصح بيع نقع البئر، أي لا يصح بيع الماء الذي في قاع البئر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس شركاء في ثلاثة، في الماء والكلى والنار، رواه أحمد. لأن الماء الله عز وجل هو الذي يجريه في قاع البئر، وكذا لو كانت عين في أرضه فأراد الناس أن يأخذوا منها لا يجوز له منعه. أما إذا حاز هذا الماء من البئر ووضعه في حديد تنقل الماء أو في خزان في ماء فهو قد حازه يكون له. أما إذا كان في نفس البئر فلا يمنع أحدا أن يأخذ منه شيئا. وإذا وضع على أرضه أو مزرعته أو بيته التي فيها البئر حائطا لئلا يسقي الناس فلا يجوز له ذلك ويمنع، إلا إذا كان قد وضع ذلك الحائط لأن بيته فيه فلا يدخل إلى هذا البئر إلا بإذنه. ولو قال أنا أبيعكم من هذا الماء ما تأخذون منه إلا بثمن لا يجوز أيضا. ولو وضع فيه آلة تدفع الماء من السفن إلى العلو ويأخذ عليه ثمنا يصح، لأن الثمن في النقل، في نقله من الأسفل إلى الأعلى وليس لذات الماء. والمسألة الثانية التي ذكرها التي لا يجوز بيعها وإن كانت فيه، قال ولما ينبت في أرضه أو مزرعته، قال من كلاء وهو العشب الذي تأكله الدواب، وشوك يأكل الإبل وغيره. للحديث السابق النبي عليه الصلاة والسلام قال الناس شركاء في ثلاثة، قال والكلاء. ولو أن شخصا عنده مزرعة ليس عليه حائط فيجوز لكل أحد أن يدخل ويأخذ من هذا العشب والشوك، ولا يجوز لمالك الأرض أن يمنع الناس. وإذا وضع حائطا لبيت فيه أو يتضرر من دخول الناس إلى مزرعته لوجود زروع أخرى فله ذلك، للنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرر. قال ويملكه آخذه، يعني لو أن شخصا أخذ من العشب الذي نبت من حاله وليس بسقي من صاحب المزرعة، فلو أخذه بعد حصده وقال صاحب المزرعة هذا لي لأنه نبت بمزرعتي، قال مصنف ويملكه آخذه الذي قطعه من الأرض لأنه سبق إليه بالقطع. ولو رجل دخل في مزرعة وأخذ عشبا كثيرا وحصده ثم باعه يصح. ولو نازعه صاحب المزرعة قال هذا العشب عشبي، نقول لا، من أخذه ملكه. وأما ما في المزرعة من الزروع ثمار التي غرسها بنفسه أو أجرى عليها ماء فهي ملك لصاحب المزرعة، وله أن يمنع من يأخذها أن يأخذ منها شيئا إلا إذا أخذ منها خبنة أو خبتين ما سيأتي إن شاء الله. وأن يكون مقدورا على تسليمه، فلا يصح بيع آبق وشارد وطير في هواء وسمك في ماء، ولا مغصوب من غير غاصبه وقادر على أخذه. قال رحمه الله وأن يكون مقدورا على تسليمه، وأن يكون أي وهذا هو الشرط الخامس من شروط صحة البيع، وهو أن يكون أي المعقود عليه مقدورا على تسليمه، أي يستطيع المشتري أن يستلم المبيع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا تبع ما ليس عندك، والعقد على غير المقدور عليه فيه غرر، والمراد بالغرر هو المتردد بين الحصول وعدمه، أي قد يستطيع المشتري أن يستلم المبيع وقد لا يستطيع أن يستلم المبيع. ومثل المصنف رحمه الله بخمسة أمثلة لا يصح البيع فيها لعدم تحقق القدرة على التسليم. المثال الأول قال فلا يصح بيع آبق، أي هارب، وهروب العبد من سيده يقال أبق. فلو أن العبد لما هرب أتى رجل قال أريد أن أشتريه ب10,000 ريال مثلا، نقول لا يصح البيع حتى ولو علم مكانه، فقد يعلم مكانه لك لا يستطيع أن يقتنيه عنده فقد يهرب أيضا. ووجه الغرر أن المشتري دفع 10,000 ريال ولم يستلم المبيع، ووجه الغرر على البائع قد يبيعه بثمن بخس لهروبه، ثم في بعد فترة يسيرة يجده المشتري فيكون قد بخس البائع، فهو نوع من القمار. والله عز وجل يقول إنما الخمر والميسر إلى آخر، فهو نوع من الميسر وهو القمار. والمثال الثاني قال وشارد، أي لا يصح بيع شارد، ويطلق الشرود هنا على هروب الحيوان، فلو باعه بعيرا وهو هارب لا يصح لعدم القدرة على التسليم. والمثال الثالث قال وطير في هواء، وعلى قول المصنف حتى ولو رجع إلى مكانه، مثل الحمام والنحل والصقر وهكذا. والقول الثاني أنه إذا اعتاد الرجوع إلى مكانه في الليل مثلا فيصح بيعه كبيع العبد إذا ذهب يشتري شيئا لسيده وهو غائب عنه ثم يعود لفوات الغرر في عوده. فلو باعه مثلا 10 من الحمام العصر، والحمام ليس في بيته، ليس في بيت الحمام، فإذا كان يعود في الليل قل يصح البيع على الراجح. والمثال الرابع قال وسمك في ماء، وعلى قول المصنف رحمه الله حتى ولو كان السمك يرى أو محاطا كبركة مثلا. والقول الثاني أنه إذا كان محجورا عليه سمك في بركة ونحو ذلك فيصح بيعه لانتفاء الغرر فيه. أما لو قال أنا بيعك 10 سمكات في البحر ب100 ريال لا يصح، فقد يجد هذه السمكات وقد لا يجدها. والمثال الخامس فيما إذا أخذ ماله غصبا أي قهرا فأصبح المبيع ليس في يده، فقال ولا مغصوب أي ولا مبيع قد غصب من المغصوب. مثال ذلك لو أن شخصا عنده ساعة، فأتى شخص وأخذ هذه الساعة قهرا منه، فأراد آخر أن يشتريها من مالكها، قال لا يصح لعدم القدرة على التسليم. واستثنى المصنف رحمه الله من المبيع المغصوب حالتين يصح البيع فيهما. الحالة الأولى قال من غير غاصبه، أي لا يصح بيع المغصوب إلا من غاصبه، أي إلا من أخذ هذه العين المغصوبة فيصح البيع فيها. مثال ذلك لو أن شخصا أخذ قلم آخر قهرا وقال الغاصب أنا لا أعطيك قلمك، تريد أن تبيعني إياه ب100 ريال، فإذا رضي المالك له وقال نعم بعتك يصح لانتفاء الغرر، لأن المشتري قد قبضه قبل العقد. أما إذا لم يرضى المالك وإنما أكره على البيع، قال قلمك معي، إما أن تبيعني إياه وإما أن أتلفه، فقال بعتك هذا القلم لا يصح لي عدم توفر الرضا في البيع. والحالة الثانية التي يجوز فيها بيع المغصوب قال أو قادر على أخذه، يصح بيع المغصوب إذا كان قادر على أخذ المغصوب بحيث يكون المشتري أقوى من الغاصب. مثال ذلك لو أن رجلا عمره مثلا 10 سنوات عنده جوال، فأتى صديقه عمره 10 سنوات أيضا وغصب الجوال منه، فأتى رجل كبير عمره 20 عاما فقال للمالك الجوال هل تبيعني هذا الجوال الذي أخذه منك هذا الرجل الطفل الصغير عمره 10 سنوات؟ إذا قال نعم يصح بيعه لأن هذا الكبير قادر على أخذه الغاصب فانتفى الغرر. ومن أمثلة عدم القدرة على التسليم مثل لو أن شخصا ذهب إلى معرض سيارات مثلا وقال أريد أن أشتري السيارة، فقال السيارة الآن في الباخرة وأنا أبيعك إياها وأبرم العقد معه، قل لا يصح لعدم على التسليم، قد تصل السيارة وقد لا تصل فهي متردي، وهذا هو الغرر. ومن أمثلة عدم القدرة على التسليم أيضا لو أتى شخص إلى محل وقال عندك مثلا ثلاجة؟ قال ليست عندي لكن أبحث عنك. فقال بعك ثلاجة وأعطاه مثلا ثمن أو ذمة. نقول هنا لا يصح البيع بوجود القرار. وكذا شراء الجوالات وهي ليست في محله أو قال ستصدر بعد شهرين وهكذا. ومن أمثلة ذلك أيضا لو أن شخصا أراد بناء عمارة سكنية ووضع كتابة على الأرض هذه عمارة 10 أدوار، من أراد أن يشتري من الآن دورا أو شقة ثمنها 100,000 ريال مثلا، فلو اشترى نقول بيع باطل لعدم قدرة على التكلفة، لا يوجد قابل بناء أصلا. وكذلك بيع الأراضي مما يمنحه الوالي ولا يعرف مكانها، ولو أتى شخص يريد أن يشتري هذه المنحة وهي الهبة نقول لا يصح لعدم قدرة على تسليم، لأن الموهوب له لم يقبض هذه الأرض وهكذا. لذا فالقاعدة كل بيع متردد بين الحصول عليه وعدمه وهو الغرر لا يصح بيعه. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.